اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. طيب شيخنا أيضا يعني لو ذكرنا في هنا مقولة يعني جميلة لو عرض أخونا المخرج أيضا في منشور أو بوستر أيضا من إصدارات أخوانا في مبرة الآل والأصحاب جزاهم الله خير، وحقيقة دعوة لجميع المشاهدين لزيارة موقع المبرة، فيه حقيقة هذه البوسترات والمطويات الواضحة والمشجر الذي حقيقة بذلوا فيه الجزء الكبير، وكل موثق يعني من مصادره تبين العلاقة والمصاهرة بين الآل والأصحاب أنها علاقة محبة وقرابة. شيخنا هناك يعني أيضا مقولة جميلة لزيد بن عمر بن الخطاب، يقول أنا ابن الخليفتين، هذه يعني كلمة جميلة. صحيح. لو عرضها أخونا المخرج البوستر أنا ابن، ما المقصود أنا ابن الخليفتين؟ طبعا زيد بن عمر ابن الخطاب يعني عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. طيب شيخنا قبل أن تكمل استأذنكم معنا الأخ عدنان، تفضل. الأخ عدنان من الكويت، تفضل يا أخي، تفضل. ذهب عدنان، نرجو إن شاء الله يتمكن من إعادة الاتصال. شيخنا نعيد التعليق على زيد. أولا زيد شيخنا يعد صحابي؟ لا لا ليس بصحابي. لا لا لا. لا لا لأن عمر تزوج بنت علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، يقال في خلافته تزوجها، في خلافة عمر يعني بعد وفاة النبي بسنوات صلى الله عليه وسلم. تقدم لعلي ليتزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة وبنت علي، فزوجه علي رضي الله عنه وأنجبت لعمر ولدين ذكرا وأنثى. نعم. أنجبت له زيدا. نعم. وأنجبت له أيضا رقية. نعم. طيب، وزيد هذا كان يفتخر. نعم. يقول أنا ابن الخليفتين. نعم. نعرض البوستر أخواني الله يخليكم. نعم. كان يفتخر يقول أنا ابن الخليفتين. نعم. لأنه من جهة أبيه عمر. نعم. من خطبه الخليفة الأول، أقصد يعني من الاثنين. نعم. طيب، والثاني علي بن أبي طالب جده وهو الخليفة الثاني، وهما خليفتان، عمر خليفة وعلي خليفة رضي الله عنهم. فزيد يقول أنا أبي عمر وهو خليفة، وأجدي علي أبي أيضا أبي من أمي علي وهو خليفة، فأنا ابن الخليفتين، وكان يفتخر بهذا. وعلى فكرة يعني أم كلثوم طبعا ماتت مع زيد في يوم واحد مع ولدها في يوم واحد، أظن مكتوب في سنة 45. إيه نعم. يعني غريبة أن أم كلثوم هذه كانت تقول، كانت تقول مالي ولصلاة الغدات، قتل زوجي في صلاة الغدات، غدات الفجر، الفجر. نعم. تقول قتل زوجي وهو عمر لما قتله الخبيث أبو لولو المجوسي. نعم. تقول قتل زوجي في صلاة الغدات، وقتل أبي وهو علي بن أبي طالب، قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم أيضا في صلاة الفجر، فتقول ما فيني أنا مع صلاة الفجر، قتل زوجي في صلاة الفجر وقتل أبي في صلاة الفجر. ثم قدر الله تبارك أنه مات ولدها زيد، يقول نقره ديك في عينه وتسبب في موته، وماتت معه في نفس اليوم أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين. وهذا شيخ يعني هذه حقيقة يعني المصاهرة هذه بالذات هناك. نعم. كما تفضلتم وأشرتم في كلامكم الماتع عندما أشرتم إلى شيء من المصاهرات، أنت تكلمت عن بني أمية. نعم. وتتكلم عن الصحابة. لا لا، مصاهرات كثيرة جدا. نعم شيخنا عمر. نعم. على وجه التحديد شيخنا هذه لها يفترض من تدبرها حقيقة لها أثر كبير طبعا. يعني كون عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يتهم باتهامات يعني شنيعة. لا، وشوف علي يزوج ابنته وهي صغيرة. نعم. وعمر كبير في السن، يعني عمر لما توفي عمر 63. نعم. زين، يعني هو عاش في الخلافة 10 سنوات، يعني عمره فوق 53. نعم. كل 55 56 يوم يتزوجها، ومع هذا وهي صغيرة زوجه علي. نعم. لأنه ليس القصد فقط يعني تقارب السن بين الزوجين، أيضا لولا أنه يحب عمره ما زوجه ابنته الصغيرة. نعم. زوجه ابنته ابنة فاطمة جدها رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. معنا شيخنا اتصال من أخينا ناصر من السعودية، تفضل. أقصر على التلفاز لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. الله يبارك فيك. حاب أسأل الشيخ بالنسبة الحسين رضي الله عنه، هل نصح أن نقول الحسين عليه السلام؟ نعم. سؤال آخر؟ لا شكرا، يعطيكم العافية، حياك الله ناصر. نعم شيخنا، نجيب مباشرة حتى لا نغفل سؤال أخينا ناصر، يقول هل نقول ما في بأس يعني كلمة عليه السلام يقول الحظ من كثير وغيره من أهل، يعني هي اصطلاحات يعني صار اصطلاحا، وهو أنه إذا يعني صلى الله عليه وسلم تقال للأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو تقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الأنبياء يقال لهم عليه السلام، والملائكة يقال عليه السلام مثلا، والصحابي يقال له رضي الله عنه، وغير ذلك يقال رحمه الله مثلا، أو اصطلاح غفر الله أو ما شابه، هذا اصطلاح. لكن من حيث الجواز ما في بأس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونحن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته، ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقضية الصلاة السلام هي مجرد اصطلاح. أنا لو قلت نواف مثلا أبو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، أنا أسأل الله تعالى أن يصلي عليك وأن يرفع درجتك سبحانه وتعالى، الدعاء هذا مني لك دعاء. طيب لما أقول نواف صلى الله عليه وسلم ما في بأس، زين مو تدعي النبوة زين ترفع لك فلما أقول نواف صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام هذا دعاء، زين ما في بأس، أو رضي الله عنه أيضا باب الدعاء، ندعو أن أسأل الله أن يرضى عنك. طيب لكن صار اصطلاحا الآن أن صلى الله عليه وسلم تقال للنبي، عليه السلام تقال للأنبياء وتقال للملائكة، رضي الله عنه تقال للصحابة. فكون أتي مثلا وأقول عليه السلام لصحابي، لعلي بن أبي طالب كمثال، أو الحسن أو الحسين، أو بكر أو عمر أو عثمان، ما في بأس. طيب لكن صار اصطلاحا، لكن أخص دون غيره، أخص الحسين دون غيره لا، وإن كان بعض أهل يعني استعملها ليس لعلي وإن لذرية فاطمة. شيخنا استأذنك، يعني يحول عليه مع اتصال، لا يصبر طيب لذرية فاطمة بالذات، الحسن الحسين فاطمة علي بن الحسين، بعض أهل العلم يستعرض معهم عليه السلام، ما يستخدمونها مع علي، يستخدمونها مع ذرية فاطمة. وجه ذلك شيخنا جدهم رسول الله اللهم صل صلى الله عليه وسلم، زين من هذا علي ابن عم الرسول، فذرية علي من غير فاطمة ما يقولون، وإنما ذرية فاطمة وفاطمة فاطمة يقول عليهم السلام مثلا، بعض أهل العلم يستخدموها. لكن بشكل عام هي الكلمة تجوز، لكن اصطلاحا اصطلح أنها تقال للأنبياء تقال للملائكة وهكذا. نعم بارك الله فيك شيخنا. معنا اتصال أظن أخ أحمد، تفضل. اي نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا. الله يسلمك. أظن أن موضوع الحلقة عن بيت وعن اللي هو الشيعة وتقديسهم لهذا البيت، يعني هو تصحيح أخوي أحمد، هو الموضوع عن بيان العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، أنها علاقة محبة وقرابة وليست يعني غير ذلك كما يزعم البعض، هذا الموضوع. نعم تفضل. أي نعم بارك الله فيكم. طيب يا شيخ، بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه، هل يعني نقول بما قال اللي هو سلف أن خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ نعم. كردا على الشيعة، يعني الشيعة يقولون لا ليس بخال المؤمنين. نعم نعم واضح السؤال. في سؤال آخر؟ لا بالسلامة. بارك الله فيك طول عمر، مشكور. شيخنا الحبيب، يعني قد يعني البعض، يعني معلش إذا أنتم لي نرجع مرة أخرى قبل اتصال أخونا، كنت تكلم عن قضية جواز إطلاق الألفاظ هذه. قد بعض الناس شيخنا يعني لا يتقبل هذا الكلام على اعتبار أن يعني التوسع فيها، يعني هل هذا الأمر يحمد أم تتكلمون الآن أنتم فقط عن على جوازها لكن دون التوسع فيها؟ طبعا ذاك قلنا اصطلح العلماء استخداماتهم أنها صلى الله عليه وسلم تطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. عليه السلام تطلق على الأنبياء الملائكة، نعم. زين رضي الله عنه تطلق على الصحابة، أما غيرهم فلا. نعم. طيب فلكن لو قالها إنسان ما وقع في حرام. نعم. ما وقع في حرام. نعم. مثل كرم الله وجهه مثلا. نعم. كرم الله وجهه تقال لعلي. صحيح. رضي الله عنه اشتهر. نعم. لو قلت أنا عثمان كرم الله وجهه. عثمان بن عفان مثلا. نعم. زين معاوية كرم الله وجهه، عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه، زبير بن العوام، الحسين بن علي، ما المانع؟ حتى النساء كرم الله وجهها، عائشة، فاطمة، خديجة، ما المانع؟ ما يقول الشيخ لسبب هذا دعاء، لا هذا دعاء لصنم. أنا لم أسجد لصنم، كرم الله وجهي. أنت سجدت لصنم؟ كرم الله وجهك. طيب يعني هي القضية، يعني هل كل من لم يسجد لصنم قال كرم؟ ما في مانع. كله كثير من الصحابة، كل صغار صحابة ما سجد لصنم، صغار صحابة ما سجد لصنم، حسن الحسين ما سجد لصنم، عبد الله بن الزبير ما سجد لصنم، عبد الله بن عباس ما سجد لصنم، كل صغار صغار ما سجدوا للصنم. طيب إذا كرم الله وجهه ما المانع؟ فتخصيص علي بها غير صحيح، وهذا دعاء، وعلي كرم الله وجهه ما في كلام صحيح، لكن لا يخص. نعم. وإنما تعم هذه الكلمة ما في معنى.